وإن نزلنا، مثل بنات بناته، بنات أبنائه، وإن نزل. طيب، لكن بشرط الدخول. حلائل الأبناء الأخ، أي نعم، لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه، لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه. وإن كان قد طلقها لابنه ولو مات عنها، ولو مات عنها، ولو فسخ نكاحها، أجل. الله. طيب سليم، ها، ولو فسخ نكاحها ايش تقولون؟ صحيح. طيب، ما تقول في ابن الرضاع؟ هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاع؟ قولا واحدا. خرج به من الرضاع. نعم. طيب، القول الأول قول من؟ القول الأول أنه خرج من التبني، قول جمهور. والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية، صح. طيب، ما هو الضوابط في محرمات الصحة؟ نحن عرفناها بالعد، نريد معرفتها بالضوابط. يلا عبد الرحمن، الضابط الأول، الضوابط في المحرمات بالصحة، الضوابط في المحرمات بالصهر. عجيب، ضوابط الصهر. اي ما اكملناها، لكن بس احنا ما اعطيناكم ضوابط المحرمات من النسل، ما اعطيناكم ضوابط. طيب الصهر، طيب الضوابط في الصهر. يحرم على الزوجه خاصه، الزوج خاصه، وصول زوجته وفروعها، أصول زوجتي وفروعها على الزوج خاصة، لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لا بد من الدخول. الفروع سماها الله ربائع، والأصول سماها الله أمهات النساء، على الزوج خاصة. طيب، ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه، على الزوجة الخاصة وصول الزوجة وفروعه. هذه المحرمات بالصحة أربعة. وصول الزوج على من؟ على الزوجة الخاصة. فروع الزوج على الزوجة الخاصة. وصول الزوجة على الزوجة الخاصة. وهذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها التحريم، بمجرد العقد. عرفتم؟ الرابع فروع الزوجة على الزوج خاصة، لكن هذا بشرط الدخول. طيب، بناء على ذلك، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة في أبيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ يجوز؟ خطأ. بالتفصيل. أين؟ لا، هذا مقيد. بنت زوجة أبيه إذا كانت زوجة أبيها به أمه.